بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا فيما يتعلق بأبواب صلاة الجماعة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. هذا المبحث أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد من إيراد الحديث ها هنا يريد أن يتكلم على المسافة التي تكون بين الإمام وبين المؤتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من أصحابه تأخرا عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والذي بعده هو الصف الأول، فرآهم قد تأخروا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدموا. لأنه لا يظهر الاهتمام من المؤتم بالإمام إلا إذا كان بالقرب منه. أما إنسان في أقصى المسجد، في آخر المسجد، من يراه يقول هذا لا يهتم بالإمام. فتتحقق ماذا؟ يتحقق الاهتمام بالإمام من المؤتم إذا كان بالقرب منه. ولهذا اختلفوا فيما يتعلق بالقرب من الإمام، مقدار هذا القرب من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقدم وأطلق التقدم. بماذا يتحقق التقدم؟ حتى يكون المؤتم قد ائتم بالإمام. قال العلماء: لمجرد المكان الذي يسجد فيه، يعني المكان الذي يركع فيه، إذا ارتفع ثم سجد، الفراق الذي عادة يكون بين الإمام وبين المؤتم، أي لا يترك فراغا، بمعنى يتصل بالإمام، والأحاديث قد جاءت في الأحاديث ما يتعلق بقاربوا بينها، حادوا بين الأعناق والمناكب وقاربوا بين الصفوف، جاءت أحاديث أيضا، جاءت ألفاظ، هذا لعل يأتي في باب تسوية ماذا؟ الصلاة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالقرب من الإمام، أمر بالقرب بين من الإمام. فما تحديده كما قلنا؟ تحديده ألا يبقى فراغ بين المؤتم وبين الإمام، بمعنى أنه يتصل به ولا يتباعد عنه. هذا هو الأكمل في الائتمام ماذا به؟ الإمام. لكن لو حصل أنهم صفوا آخر المسجد، يعني الصف الأول ما ولي الإمام، وإنما صلى في مؤخرة المسجد والإمام في مقدمة المسجد، حكم هذه الصلاة صحيحة، ويرجع الأمر بعد ذلك أمر التقدم، هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ بحيث لو ترك الإنسان، ترك واجبا فوقع في محرم، أو ترك مستحبا فوقع ماذا؟ في مكروه. خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه مكروه، وأن الأمر الوارد ها هنا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. بمعنى لو صلى المؤتم في آخر المسجد خلف الإمام، الصف الأول الذي يلي الإمام كان في مؤخرة المسجد والإمام في مقدمة المسجد، فالصلاة صحيحة. بل على الصحيح كما يقول العلماء، لو صلى الصف الأول في أعلى المسجد، المسجد من دورين أو ثلاثة أدوار، هذا المسجد، تحديد المسجد، فصلوا في الدور الأول أو في الدور الثاني أو في الثالث خلف الإمام، الصلاة صحيحة لأن المكان واحد، أي مكان الصلاة ماذا؟ واحد. فهذا نقلوا عليه الإجماع أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل، نقلوا الإجماع على هذه الكيفية، نقلوا الإجماع على هذه الكيفية. أما إذا كان يعني الصف يعني خارج المسجد، ما هو في المكان الذي يصلي فيه الإمام، وإنما خارج المسجد لا يتصل بالإمام، فالراجح أن الصلاة لا تصح، الراجح أن الصلاة لا تصح. ولهذا ذكروا مبحثا فيما يتعلق باتصال الصفوف خارج المسجد، يعني داخل المسجد الإجماع منقول أنه لا يشترط يعني ماذا تراص الصفوف في صحة الصلاة، لكن مبني على كراهة وعلى التحريم، لكن صحة الصلاة بالإجماع. لكن يبقى معنى لو صلى خارج المسجد، لو صلى هذا الصف خارج المسجد والمسجد ما في أحد خلف الإمام، الصلاة ما تصح، لأن من شرط ماذا الصلاة اتصال الصفوف، من شرط الصلاة اتصال ماذا الصفوف، فهذا ما اتصل. والمسألة محل خلاف، والمسألة أيضا ما دي محل خلاف، لا نقول أنها محل إجماع، لأن فيها ماذا فيها قولان للعلماء، فيها قولان للعلماء، من قائل أنها تصح ومن قائل أنها لا تصح. أما إذا امتلأ المسجد وصف الصف خلف المسجد وهكذا اتصلت الصفوف إلى البنيان، وصلى الإنسان في بيته المتصل بالمسجد، بمعنى أنه ما في مكان إلا ما يحول بينه وبين الصفوف إلا جدار بيته، فصلى في الصلاة الصحيحة. ولهذا تجد في الحرم أنه يزدحم ماذا الحرم، يصلون في الساحات، وربما صلوا في الفنادق أو بأسفل الفنادق، الصلاة الصحيحة إذا اتصلت الصفوف بالفنادق وبالساحات وبتلك الأماكن في الصلاة الصحيحة. أما يصلي في غرفة من غرف ماذا الفنادق والساحات فاضية، يعني ما امتلأت، ما تصح الصلاة، فلا بد من شرط اتصال الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد محصور هناك، الساحات الذي خلف المسجد ما لها علاقة بالمسجد، ولهذا في تلك الساحات أكل وشرب وبيع وشراء ما في إشكال، لكن داخل المسجد ممنوع. على كل، إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات واتصلت بالفنادق وتلك المساكن، صلى الإنسان في مسكنه هذا لا إشكال فيه، لك أن تقول إجماع. لكن إذا حصل أنها لم تتصل الصفوف، قول لبعض العلماء أنه لو صلى في تلك الحالة كما قلنا، يعني بينهما بينه وبين المسجد يعني طريق، يعني شيء يقطع ماذا يقطع المسجد أو يقطع الاتصال من طريق يعني مارة أو سيارات، فبعض العلماء يصح الصلاة، والراجح لا تصح، والراجح لا تصح، إلا في المسألة قولان، المسألة فيها ماذا قولان للعلماء. وشرط أن المؤتم يرى الإمام هذا ليس بصحيح، بل العبرة بوصول الصوت، العبرة بوصول ماذا الصوت، فإذا بلغهم ماذا الصوت واتصلت الصفوف خارج المسجد صحت الصلاة، ولا يشترط رؤية الإمام، ولا يشترط أن ترى ماذا الإمام. ولهذا هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي عنهم، وهو يعني قد أمرهم ماذا بالتقدم، أمرهم ماذا بالتقدم، فرآهم قد تأخروا عن الإمام، رآهم قد تأخروا عن الإمام، فقال تقدموا فأتموا بي، ثم الصف الثاني يأتم بكم، ثم الصف الثالث يأتم بالصف الثاني، وهكذا، لا على أن يأتم به. وهذه مسألة ذكروها وذكروا عليها التفريع فقهي، أنه إذا ركع ماذا الإمام، يعني إنسان مسبوق، إنسان ماذا مسبوق ارتفع الإمام من الركوع لكنه أدرك الصف الثاني وما زال راكعا، والحديث يقول وليأتم بكم من بعدكم، يعني بمعنى الصف الثاني الآن لم يرفع، فبعض العلماء يقولون أدرك، لأنه أدرك الصف الذي أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرجوح ما صحيح هذا، ولكن المقصود أنك تأتم بمن بعدك، بمعنى ما دام ترى كيف يصلي فتقابله، يعني ماذا فتصلي كما يصلي، لكن الإدراك هذا يتعلق بالإمام، من أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع وركع فوصل إلى الركوع أو قارب الركوع أدرك الركعة. أما ما يتعلق بالصف الثاني، يعني ما أدرك الإمام وإنما أدرك الصف الثاني قبل أن يرفع، فيقال استدلالا بهذا الحديث أنه أدرك الركعة، هذا ليس بصحيح، وبعضهم استدل بهذا الحديث وليأتم بكم من بعدكم، يعني هذا الحديث قالوا فيه دلالة على هذا المعنى، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما إذا لم يعني يرى الإمام سيرى الصف الذي ماذا بعده. أما كون الإنسان لا يرى الإمام ولا يسمع الإمام لا يتأتى الاقتداء، نقول رؤية الإمام ليس بشرط، ولكن سماع الإمام كالذي يصلي في الدور الثاني ما يرى الإمام لكن يسمع الإمام، فمتى سمع الإمام جاز له أن يأتم به. أما لا سماع للإمام ولا رؤيا للإمام لا يصلح الائتمام بالإمام، لا يصلح الائتمام. ولهذا تجد أنه في بعض المساجد قد ينقطع هذا التيار الكهربائي، وناس في الدور الثاني أو في مسجد نساء معزول عن مسجد ماذا الرجال، ولا يسمعون الإمام، ما في ما يتأتى لهم المتابعة. ماذا يفعلون؟ لهم حالان، إما أن يقدموا شخصا يكمل بهم ماذا الصلاة، وإما أن يصلي كل إنسان لنفسه يكمل صلاته، يكمل ماذا صلاته. هذه قد تحصل. لماذا؟ لأنها انقطعت المتابعة بعدم سماع الإمام، بعدم سماع ماذا الإمام. طيب إذا كان الإمام يرى ولكن لا يسمع، هل تصح المتابعة للإمام أو لا تصح المتابعة للإمام؟ يعني أنت ترى الإمام من بعد لكن ما تسمع شيئا، ترى الركوع ورفع من الركوع وكذا، لكن هذه قد يحصل فيها ماذا إشكال، أنه ربما في أثناء القيام الركوع والنزول، لكن رفع من السجود كيف سيرفع وما يرى الإمام؟ فما تصلح المتابعة هذه، لا تصلح هذه ماذا المتابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا ماذا الأمر، ذكر لهم هذا ماذا الأمر. قال رأى في أصحابه تأخرا، قال تقدموا، قال لهم ماذا تقدموا. والأصل في الأمر أنه على الوجوب، الأصل في الأمر أنه على سبيل ماذا الوجوب، لكن جماهير العلماء أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب، وتركه من قبيل المكروه، تركه من قبيل ماذا المكروه. وفيه أن المؤتم تبع الإمام، وفيه أن صلاة المؤتم مرتبطة بصلاة ماذا الإمام، وقد مرت معنا ماذا الأحاديث على هذا المعنى، مرت معنا الأحاديث على هذا ماذا المعنى. هذه ملخص ما يذكره العلماء على هذا المبحث، على هذا ماذا المبحث. وما يتعلق بالصلاة يعني خلف الإمام المسموع، لو كان في التلفاز أو كان في المذياع، هذا قول مرجوح ما هو صحيح، هذا ليس بالصحيح، لأن بعضهم يقول إذا رأى وسمع يكفي أن يأتم ماذا به. لكن مر معنا أن من شرط يعني الصلاة اتصال الصفوف، من شرط الصلاة اتصال ماذا الصفوف، وأيضا المقصود بالصلاة في المسجد الاجتماع، اجتماع أهل الإسلام. مر معنا مقاصد صلاة الجماعة، مقاصد صلاة الجماعة ذكرنا عدة فوائد منها وعدة حكم وأسباب. فإذا قال الإنسان يجوز للمؤتم أن يصلي خلف الإمام، والشرط هو أن يسمعه أو يراه، فإذا سمع أو رأه هذا يكفي، نقول لا، يختل شرطان. الأمر الشرط الأول أنها لم تتصل ماذا الصفوف، والشرط الثاني أنها انتفت الحكم التي من أجلها أوجب الشارع صلاة الجماعة. تدخل المساجد، تدخل المساجد، سيبقى الإنسان يصلي في بيته. وهذا قول قد ألفوا فيه رسالة وأبطلها العلماء، أنكروها العلماء، وهي الصلاة خلف المذياع أو الصلاة خلف التلفاز، هذا قول ضعيف. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر، أي احتجر بمعنى جعله في المسجد حجرة صغيرة، جعله في المسجد حجرة صغيرة، وهذه الحجرة كانت مخصفة، أي من سعف النخل، من سعف ماذا النخل، يعني جعل شيئا هكذا باتجاه يعني ماذا يعني مؤخرة ماذا المسجد، أو في مكان في المسجد جعل كالحجرة الصغيرة، بناها من سعف ماذا النخل، وكان يصلي فيها في رمضان يعني صلاة يعني الليل، صلاة ماذا الليل، يصلي من الليل في هذه ماذا الحجرة، احتجر. وتكلم العلماء على ما يتعلق بالاحتجار في المسجد، أن يحتجر الإنسان أو يحتكر الإنسان مكانا معينا يعرف به، دائما يجلس فيه، يرتاح فيه، ينام فيه، هل هذا يصلح؟ ذكر العلماء يعني ماذا تفصيلا في هذه المسألة، وهو أنه إذا لم يسبب ضيقا على أهل المسجد، إذا لم يسبب ضيقا على أهل المسجد بمعنى لم يضيق المسجد، ما زال في المسجد اتساع، قالوا هذا لا حرج فيه. ومن قائل أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في معناه من ولاة الأمر أو أهل يعني ماذا أهل الشأن، أن يتخذ مكانا في المسجد، فبعضهم جعله من الخصوصيات، أو من كان في معنى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عممه ما لم يدخل الضرر على أهل المسجد، ما لم ما دام أن من في ضرر على أهل المسجد فلا حرج أن يحتجر مكانا يسكن فيه ويرتاح ماذا فيه ويصلي ماذا فيه إلى آخره. وقد مر معنا مبحث اتخاذ المساجد كالفنادق بمعنى أكل وشرب مع القدرة على أن الإنسان يسكن في غيرها، مع القدرة على أن الإنسان يسكن ماذا في غيرها ويجد ماذا مأوى في غيرها، لكن الدوام عليها أكلا وشربا ولباسا ونوما فيها. ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم خلافا أن هذا لا يصلح إذا كان الإنسان عنده قدرة، أما إنسان ما عنده قدرة مقطوع ليس له مكان إلا المسجد كالمرأة الذي كانت تقوم المسجد، وهذه التفاصيل مرت معنا. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، كان يصلي فيها قيام الليل في رمضان، يصلي فيها قيام الليل في رمضان. قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته وكان لا يدري، لما علم بهم عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذا ماذا الأمر، ابتداء كانوا يقتدون به ولا يعلم عنهم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدوا به ولا يعلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا ماذا بصلاته. قال الحديث، أي الحديث فيه طول، الحديث فيه طول أنه صلى الليلة الأولى ثم صلى الليلة الثانية ثم صلى الليلة الثالثة، ولما كانت الليلة الرابعة امتلأ ماذا المسجد، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء خرج إليهم فصلوا خلفه، فلما كانت الليلة الرابعة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني كانت الليلة الأولى والثانية لربما لم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم فجعلوه إماما. فلما كانت الليلة الرابعة كما جاءت الأحاديث واكتظ المسجد يعني ماذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فظنوا أنه سهى أو نسي، فكانوا يرمون بالحصى أي تنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج لعله نسي، ما هو أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم فذكر هذا الأمر فقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال ارجعوا صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجاء ماذا في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم الجماعة، تفرض عليهم ماذا صلاة الليل جماعة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم صلاة الليل جماعة. لماذا؟ لأنهم إذا صلوها والتزموها أصبحت لازمة، هذا قد مر معنا المبحث، وإلا في الصلوات خمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زيادة على الصلوات الخمس، لكن ذكرنا أن العلماء يقولون أن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء فربما ألزمه الشارع به، كما حصل من بني ماذا إسرائيل يلتزمون أشياء فألزمهم الله عز وجل ماذا بها. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم الصحابة بهذه الصلاة ثم لا يقدرون لها أو لا يقدرون ماذا عليها، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الأمر. وتعرفون ماذا القصة مرت معنا فيما يتعلق بقيام الليل في رسالة قيام الليل أو قيام رمضان للشيخ الألباني، ووسعنا في المسألة وتكلمنا عليها من جميع ماذا الجوانب. قال وفيه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بمعنى أن النوافل، أن النوافل من رواتب قبلية وبعدية من وتر من قيام الليل الأفضل أن تصلى في البيت، ومرت معنا يعني فائدة الصلاة في البيت، فائدة الصلاة ماذا في بيت الإنسان، وذكرنا عدة فوائد ذكرها ماذا العلماء في صلاة الإنسان في بيته. ويبقى أن من النوافل ما يستحب أن يصلى جماعة في المسجد، من النوافل ما يستحب أن يصلى جماعة في المسجد أو في المصلى، مصلى كصلاة العيدين، وهكذا فيما يتعلق بالمسجد كصلاة الكسوف أو الخسوف، وهكذا في المصلى كصلاة الاستسقاء، هذه يستحب لها الجماعة خارج البيت، يستحب لها الجماعة، يستحب لها أن تصلى جماعة إما في المصلى وإما في المسجد، عدا هذه من النوافل غير الرواتب المستحب أن تصلى في البيت. والدليل هذا الحديث، عموم هذا ماذا الحديث. وهل من هذا من هذه الصلوات النوافل صلاة الليل وهي صلاة التراويح جماعة في رمضان؟ نقول لا، المستحب أن تفعل في المسجد. فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد جماعة؟ خشية أن تفرض، خشية أن تفرض ماذا عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه الخشية وزالت هذه الخشية وارتفع هذا المانع، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأقامها وتابع الصحابة على إقامتها. فالسنة والمستحب في صلاة التراويح أن تصلى في المسجد جماعة، ولو صليت في البيوت رجالا ونساء أو نساء يعني ماذا دون الرجال جماعة نحري يجوز، لكن الأفضل أن تصلى في المسجد لأنها أصبحت شعيرة من شعائر أهل الإسلام، لأنها أصبحت شعيرة من شعائر أهل الإسلام، أي صلاة التراويح في رمضان جماعة شعيرة، ولا تظهر إلا في المساجد، ولا تظهر إلا في المساجد. فالسنة أن تقام في المسجد، ولهذا أقامها الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم أقامها من جاء بعده إلى يومنا هذا، أقامها من جاء بعده إلى يومنا هذا. فهي مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهل يشرع الإنسان أن يصلي النوافل جماعة أي غير يعني ماذا قيام رمضان، يعني في غير رمضان أرادوا أن يصلوا جماعة صلاة الليل، هل في حرج؟ نقول أحيانا من دون دوام لا إشكال، أحيانا تصلى من دون المداومة سواء كان في البيت أو في الصحراء أو في السفر إلى آخره، نقول هذا لا حرج. والدليل صلاة عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة حذيفة، صلاة عبد الله بن مسعود، وجماعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. بل حتى النافلة العادية، النافلة المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أم سليم جدة أنس، وهكذا إلى بيت عتبان بن مالك، فصلى بهم جماعة نافلة. فيجوز أن تصلى النافلة وهي المطلقة جماعة أحيانا ولا حرج، الدوام عليها بدعة. وهكذا صلاة التراويح في غير رمضان جماعة في المسجد أو في البيت مع الدوام عليها هذه من البدع، هذه ماذا؟ من البدع. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس والضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بصلاة المتنفل أو صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، وهذا مبحث يذكره ماذا العلماء، هذا مبحث يذكره ماذا العلماء، وأيضا مبحث تخفيف الصلاة وما هو ضابط تخفيف ماذا الصلاة. فجابر بن عبد الله يروي يعني قصة، قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء، كان يصلي بأصحابه ماذا العشاء إذا رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب فيشهد صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء، ثم بعد ذلك يرجع فيصلي بأصحاب العشاء، يصلي فرضا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع فيصلي بقومه نفلا وهم يصلون ماذا فرضا، وهو كان إمام ماذا قومه، كان إمام قومه. فطول عليهم، والأنصار رضي الله تعالى عنهم أصحاب حرث وزرع، أصحاب حرث عندهم النواضح هذه يحرثون عليها كالإبل والبقر، وهكذا أيضا ماذا وعندهم زرع يسقونه بالناضح، فيبقى من النهار كاملا يعني من طلوع الشمس إلى غروبها وهو في الأرض يحرث ويزرع ويسقي، وعادة من يفعل هذه الأعمال يتعب، يأتي العشاء فيصلي ربما يا الله يسعفه ماذا يعني المشي حتى يصل إلى بيتي فينام، يسعفه المشي، لأنه كانوا يتعشون قبل ماذا قبل صلاة العشاء، ومر معنا قبل صلاة ماذا المغرب، وهذا قد مر معنا الكلام على هذه المسألة. فمعاذ رضي الله تعالى عنه يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم العشاء فربما أطال. جاء في بعض الألفاظ أنه قرأ بسورة البقرة في صلاة العشاء، وكان رجل من الأنصار أي من قومه يقال له سليم، يقال له ماذا؟ سليم. فلما أطال معاذ رضي الله تعالى عنه في الصلاة فشق عليه أن يعني ماذا يبقى معه ماذا في الصلاة، فانصرف من الصلاة انصرف. هذا الراوي أو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه المسمى بسليم اختلفوا هل سلم فخرج من الصلاة، يعني بمعنى سلم يعني أبطل صلاته ثم بعد ذلك استأنفها من أولها أي خرج من الصلاة بالكلية وقطع ماذا الصلاة، هل قطع الصلاة أو قطع الاقتداء؟ قولان للعلماء، هل قطع الصلاة أو قطع الاقتداء؟ وما الفرق بين الأمرين؟ قطع الصلاة بمعنى أنه ماذا أبطل صلاته وبدأ صلاته من أولها أي خرج من الصفوف، فيعني جاء إلى ناحية من المسجد فصلى صلاة العشاء من أولها لنفسه حتى سلم ثم انصرف إلى بيته. والمعنى الثاني يعني قطع الاقتداء أي صلى مكانه منفردا، معاذ يصلي في جانب والصحابي هذا رضي الله تعالى عنه يصلي ماذا في جانب، فأكمل صلاته ثم انصرف. ما جاء في رواية في صحيح الإمام مسلم أنه فسلم فانحرف فانصرف فسلم، لفظ فسلم هذه شادة، من الذي شذ بها؟ محمد بن عباد. فإن الرواة عن سفيان الثوري جماعة كثر، الرواة عن سفيان جماعة ماذا كثر لا يذكرون أنه سلم من صلاته، والذي ذكرها محمد بن عباد فيشهد، فلم يثبت ما يتعلق بالتسليم. ولهذا اختلف العلماء، من قائل من العلماء أنه يقطع صلاته، يقطع صلاته فينصر فيستأنفها لنفسه، ويعني وماذا أجابوا عن لفظ التسليم على ثبوته؟ قالوا جرت عادة يعني ماذا العامة وأشباه العامة أنه ربما يسلم عنه ما انتهى من صلاته، تجد ما يريد يخرج هكذا، يسلم من أجل أن يبطل صلاته، يسلم في وسط إمادة الصلاة من أجل أن يبطل ماذا صلاته فيذهب، ما يريد يخرج هكذا. هذا يعني قول لبعض العلماء أنه سلم فانصرف فخرج فأكمل صلاته. والقول الآخر أنه قطع الاقتداء، أنه قطع الاقتداء. وما هو أهون الأمرين؟ ما هو أهون الأمرين؟ إذا صليت خلف رجل فأطال بك الصلاة، ما معنى الإطالة؟ هنا سيأتي ضابط الإطالة، أنه أطال على خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المشقة، يعني شق عليك وخالف السنة، هل يجوز لك أن تفارقه؟ نقول نعم، إذا حصلت مشقة وقد خرج الإمام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة كما سيأتي معنا ضابطها، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ فإنه في هذه الحالة يرتكب أخف الأمرين، ما هو؟ يقطع الاقتداء، بمعنى يكمل صلاته، يكمل صلاته لنفسه. وقد مرت معنا هذه المسألة ويشبه هذه المسألة، لو أن إنسان دخل الصلاة ثم دافعه الأخبثان، دافعه ماذا؟ الأخبثان، أو تذكر شيئا، إما نار في بيته أو ولد صغير يخشى أنه قام من نومه أو شيء من المال الذي ترك في سيارته، يعني والسيارة ليست مغلقة مال كثير، ترى الإنسان يبقى في هم وغم، يعني يبقى كما يقال. فمثل هذه الأشياء إذا حصل للإنسان مدافعة في صلاته ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء تخفف صلاتك، تخفف صلاتك خلف ماذا الإمام، بمعنى تقطع الاقتداء إذا كان الإمام ربما أطال في الصلاة وأنت حقيقة تطيق الإطالة هذه، لكن تحتاج أن تتجوز في الصلاة وتخفف الصلاة حتى تجمع بين الأمرين، صليت ثم خرجت فقضيت حاجتك هذه، رجعت إلى بيتك إلى مالك إلى ولدك إلى آخره، إلا إذا كان هذا التخفيف الإمام يخفف، فإذا خففت زيادة على تخفيف الإمام ربما أخليت بالأركان، ربما أخليت بالأركان، بمعنى إن لم تخفف ما تستطيع أن تبقى في الصلاة، ولو خففت أخليت بالأركان، من ما هو الذي يفعل؟ يقطع الصلاة، هنا يقطع الصلاة فيخرج ثم بعد ذلك استأنفها. أما كون إنسان إذا خففها زيادة على تخفيف الإمام لكن لم يحصل إخلال بالصلاة لا في أركانها، فإن هذا الإنسان يخفف الصلاة أي بمعنى يكمل صلاته. الأصل أن الإنسان يكمل صلاته، لا يجوز أن يبطل هذا الإنسان صلاته مع القدرة على الإتيان بالصلاة، يعني عنده قدرة على الإتيان بالصلاة فيخففها، لأن الإمام ربما أطال، فنقول خفف الصلاة ثم انصرف إلى حاجتك، ثم انصرف ماذا إلى حاجتك، إلا إذا كان الأمر قد أصبح أعظم من ذلك. ما معنى أصبح أعظم من ذلك؟ لما تذكر ما استطاع يستحضر شيئا من الصلاة، يعني ما كأنه في صلاة، مثل هذا نقول له خرج لا تبقى في صلاة، لأنه ما صح الصلاة الآن. إذا شعر الإنسان كأنه ما هو في صلاة، يصلي ما يدري هل هو في الركوع في القيام، لماذا؟ الشاغل قد جاء عليه، تذكر الولد أنه يعني ماذا في البيت لنفسه، يحصل له غرق، يحصل له حريق، أو تذكر مالا في سيارته، أو تذكر شيئا نسيه ماذا في الحمامات، شيئا ماذا ثمينا. مثل هذا الإنسان إذا بلغ به من التفكر بحيث أنه لا يستجمع يعني ماذا قلبه على هذه الصلاة، بنقول انصرف من الصلاة، تنصرف من الصلاة. أما إذا كان يستطيع أن يستحضر هذه الصلاة فيخفف هذه الصلاة فيكمل، الأصل أنه لا يجوز إبطال الصلاة، فتخفف الصلاة إذن تقطع الاقتداء ولا تقطع الصلاة، فتخفف الصلاة ثم تمشي. كل هذه المسائل عند أي حديث يتكلمون عليها، عند هذا الحديث، هذه المسائل يتكلمون عليها عند هذا ماذا الحديث، أن صاحب يعني ماذا معاذ قطع، هل قطع الصلاة أو قطع الاقتداء، وما هو أخف الأمرين؟ أخف الأمرين أنه يقطع الاقتداء، لا يقطع صلاته، لأنه ربما صلى ركعة لا يبطل صلاته، بمعنى يكمل صلاته وإن كان في الصف، يكمل صلاته ويخالف ماذا الإمام في هذه الحال. ولو قطع صلاته هذا قول لبعض العلماء، يقطع صلاته فيستأنفها ماذا من أولها، ولكن نقول قطع الاقتداء أخف من قطع الصلاة، قطع الاقتداء أخف من قطع ماذا الصلاة. فالشاهد أن هذا الرجل ماذا قطع الصلاة أو قطع ماذا الاقتداء أو قطع الصلاة، على الخلاف في هذا. أما لفظ السلم فلم تثبت شاذة، فالشاهد أنه ماذا أنه أكمل صلاته لنفسه، ثم بعد ذلك أخبر معاذ أن فلانا من الناس انصرف من الصلاة وترك الصلاة، قال ذاك رجل منافق، ذاك رجل ماذا منافق، فحصل أنه شكاه، أي شكا معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أفتان أنت يا معاذ؟ فأرشده إلى يعني ماذا ما هي السور التي يصلي بها، وقد مر معنا المبحث أن صلاة العشاء يقرأ فيها بوسط ماذا المفصل، يقرأ فيها بوسط ماذا المفصل، أين الوسط؟ أيها عما يدخل في هذا، عما يدخل في الوسط، يدخل ها أيها تدخل في الوسط المفصل والضحى من أين يبدأ المفصل؟ صورتي مفصل ها المفصل عموما، لأنه يعني ماذا طول المفصل، قصار المفصل، وسط المفصل، المفصل من أين يبدأ؟ تمام، فأين الوسط؟ مر معنا الدرس صح ولا لا؟ بارك الله فيك. طيب عند من؟ النبأ يدخل في الوسط، يدخل ولا ما يدخل؟ أحسنت، يعني النبأ تدخل لكن الضحى لا تدخل، ما الدليل؟ مر معنا الغاية، يعني عندنا غاية وعندنا مغية، فالغاية ماذا تدخل والمغية ماذا لا يدخل، كأن يقول لك يعني في هذه الأرض من هذه السارية إلى الجدار، السارية تدخل الجدار ما يدخل. طيب طيب وسط ماذا المفصل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بوسط ماذا المفصل، وهذا في الغالب، يعني هذا ماذا في الغالب أن يقرأ بهذا الشيء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيل، ثم قال أفتان. ما معنى فتان؟ أي تفتن الناس، تفتن الناس بمعنى أنك تصد الناس عن الخير، تصد الناس ماذا عن الخير، إما أنهم يصلون على مضض وعلى يعني تعب ومشقة وما لهم رغبة، وإما أنهم يتركون الصلاة خلفك فأنت صاحب فتنة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا الأمر. والناس في هذا المقام بين الإفراط وبين التفريط، منهم من يسرع طيران صح ولا لا، ما تدرك الواجبات معه صح ولا لا، منهم من يسرع ما تدرك معه ماذا الواجبات، الذي لا تدرك معه الأركان هل تصلي خلفه؟ الذي لا تدرك معه ما يمكنك من يعني ماذا من الإتيان بالأركان، لا فاتحة الكتاب ولا بالركوع ولا بالاعتدال من الركوع، كأصحاب 23 ركعة في كم كم خم 10 دقائق، 23 ركعة في 10 دقائق، لا إله إلا الله، هذا سيفرح العامة الذين يريدون يتخارجون، نسأل الله العافية والسلامة. طيب قلنا الآن المسرع من الذي لا تتمكن من الإتيان بالأركان خلفه، هل تصلي خلفه؟ نقول لا تصلي خلف هذا، لا تصلي خلفه. والذي يقابله أن يطيل إطالة زيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد زيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال ما صليت صلاة قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس بن مالك سبحان الله ذكرها ماذا بوصفين، وهو ماذا أخف وأتم، أي أنها تامة وخفيفة، انظر كيف ذكر الوصفين، لأن قد يقول خفيفة لكن قد لا تكون تامة، وإنما قال خفيفة وتامة. وما هو هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلوات؟ مر معنا ماذا يقرأ فيها، مر معنا ماذا يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في الإطالة هو ما خرج عن هديه، ما خرج عن هديه وحصل لك مشقة لك أن تفارق، ما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لك مشقة، لأنه إذا لم يحصل مشقة لا تخرج، ما في مشقة، أما إذا حصل لك مشقة هذا عذر لك أن تقطع الاقتداء أو تقطع الصلاة على الخلاف الذي مر معنا، فتصلي لنفسك. والعكس بالعكس، أن يجعلها خفيفة لكن ليست تامة، أن يجعلها خفيفة لكن ليست ماذا تامة، بمعنى لا تدرك معه الأركان والواجبات، هذا لا تصلي خلفه، هذا لا تصلي ماذا خلفه، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة يعني خفة ماذا الصلاة، ما يتعلق بتعديل الصلاة يعني ما هو ما هي الصلاة المعتدلة، من قائل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل أنه يقتدي بأضعفهم، سيأتي إن شاء الله المبحث على هذه المسألة وحديث في هذا المسألة، سيأتي ماذا الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. فهذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه اشتمل على هذه الجمل، اشتمل على هذه ماذا الجمل، وقلنا أن تحت ماذا مباحث ماذا كثيرة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث وما يتعلق بالإمام إذا صلى قاعدا، وقد مر معنا حديث أبي هريرة الذي فيه ماذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قائما أي وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا ماذا أجمعين، مر معنا الحديث هذا. وهذا الحديث الآن حالة من الحالات في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أبو بكر إماما بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، كان عن يمين النبي أبي بكر أو عن يساره، ها عن يساره، إذن من هو الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الإمام، وأبو بكر هو المؤتم، وأبو بكر هو ماذا المؤتم. وهذا المبحث مر معنا أن الإمام إذا صلى ابتداء قاعدا، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن الإمام، لأن المسألة فيها أقوال، القول الأول فيما يتعلق بهذه المسألة أنه لا يجوز للإمام أن يصلي قاعدا، ما يجوز ولا تصح الصلاة خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه. هذا قول لبعض ماذا العلماء، هذا قول لبعض ماذا العلماء. والقول ماذا الثاني لبعض ماذا العلماء في هذه ماذا المسألة، أنه لو صلى قاعدا لا تصلي خلف يعني ماذا قاعدا، تبقى قائما. يعني القول الأول لا تصح الصلاة، تقدم الإمام فصلى قاعدا وأنت خلفه ما تصح الصلاة. القول الثاني تصلي خلفه لكن تبقى قائما، تصلي خلفه لكن تبقى قائما. والقول ماذا الثالث التفصيل، القول الثالث هو التفصيل، وهذا هو الراجح، هذا هو ماذا الراجح في هذه المسألة، وهو أن الإمام إذا صلى قاعدا، إذا صلى ماذا قاعدا ابتداء، إذا صلى قاعدا ابتداء فإن الواجب أن تصلي خلف قاعدا. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة الذي مر معنا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين. طيب هذا القعود قيد العلماء بقيدين، القيد الأول أن يكون هذا الجلوس عارض طرأ عليه، هو إمام الحي لكن طرأ عليه، هذا طرأ عليه هذا ماذا الأمر، وأن يكون هو الإمام الراتب أي الإمام المعروف، إمام حي إمام الحي والإمام ماذا وطرأ عليه هذا العذر، فهذا تصلي خلف قاعدا ولا إشكال. قالوا أما إذا لم يكن إمام الحي أو لم يطرأ عليه هذا ماذا العذر، بمعنى عنده يعني مرض مزمن سيبقى يصلي قاعدا الدهر، فقالوا هذا لا يصلى ماذا خلفه. من أين أخذوا هذين القيدين؟ قالوا أخذنا هذين القيدين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الحي وأيضا طرأ عليه مرض، طرأ عليه ماذا مرض ولم يكن ماذا دائم. والأصل في هذه الأحكام أنها تضيق ولا توسع، لماذا؟ قال لأن الأصل الصلاة قائم، هذا هو الأصل، ولكن أخذنا هذا القيد، القيد الأول والقيد الثاني من الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قيدوا الحديث المطلق. أين الحديث المطلق الذي مر معنا في حديث أبي هريرة؟ فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، لم يتعرضوا لإمام الحي ولم يتعرض الحديث لإمام الحي ولم يتعرض أيضا ماذا للمرض العارض، فيبقى الحديث على إطلاقه وهذا هو الصحيح، يبقى الحديث على إطلاقه. هذا اختيار الشيخ الإسلام السعدي رحمه الله جماعة، أنه يبقى الحديث على إطلاقه، إذا صلى الإمام من عذر قاعد فالواجب عليك أن تصلي خلفك قاعدا إذا صلى ابتداء. ما الدليل على أنه يجب أن تصلي؟ لأن بعضهم يقول يستحب ولا يجب. نعم يستحب لك أن تجلس صلي قاعدا لكن لا يجب عليك. من العلماء من قال يجب، فما هو دليل الوجوب؟ قد مر معنا، إيش دليل الوجوب يا أخوان؟ أنه يجب عليه أن يصلي قاعدا إذا صلى إمامه ماذا قاعدا. أيوة قد كدتم أن تفعلوا فعل فارس ماذا الروم لما صلى قاعدا إشار إليهم أن قعدوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالقعود. وهذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار إنما يدخل النسخ الأحكام، أما الأخبار فلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا هذا الفعل كفعل ماذا فارس والروم، فلا يفعل هذا. إذن إذا صلى ابتداء قاعدا الواجب أن تصلي خلفه قاعدا، أما إذا طرأ عليه القعود في أثناء الصلاة فالراجح أنك تبقى قائما، بل يجب عليك أن تبقى قائما. ما الدليل؟ قص هذا الحديث، هذا هو الحديث، صلى أبو بكر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي صلى ابتداء؟ أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فانتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مؤتما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وفيه تحويل النيات في الصلاة، وفيه تحويل النيات ماذا في الصلاة، فكانوا يأتمون، يأتم أبو بكر بالنبي عليه السلام ويأتم القوم بأبي بكر الصديق، فلم يقعد ولم يقل له النبي عليه السلام أقعد، كدت أن تفعل فعل فارس الروم. إذن يفرق بين الأمرين، وهذا اختيار وترجيح الإمام أحمد عليه رحمة الله. قول الإمام أحمد التفصيل في هذه المسألة وفي هذه الحادثة الذي حصلت. أما دعوى النسخ أن هذه آخر أيام النبي عليه السلام في آخر مرضه، وتلك حادثة قديمة في أيام صحته، إذن هذه الحادثة تنسخ تلك الحادثة، نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يلجأ إلى النسخ مع معرفة التاريخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فالإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، فلا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع. ما هو الجمع الذي ذكرناه؟ وذكر الإمام أحمد، وذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله. فهذا مجمل يعني ما يتعلق بفقه هذا ماذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن أبا بكر كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي جواز تبليغ المؤتم عن الإمام، تبليغ المؤتم على الإمام إذا كان صوت الإمام ضعيف يجوز، أما إذا كان صوت الإمام اللهم بارك إلى خارج المسجد فالذي يبلغ ماذا خلفه هذا مكروه. ذكر شيخ الإسلام بالاتفاق أنه يكره إذا لم يحتاج إلى التبليغ، إذا لم يحتاج إلى أن يبلغ صوت الإمام فإن هذا يعتبر مكروها، أما إذا احتاج فهذا لا أصل. ما هو الأصل؟ هذا أبو بكر كان يبلغ، النبي عليه الصلاة والسلام كان مريض، النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فكان أبو بكر يبلغ عنه هذه التكبيرات، يبلغ عنه ماذا التكبيرات، وكان بجانبه، وكان ماذا بجانبه ولم يرجع إلى الصف. فيه جواز أن يصلي بجانب الإمام، أن يصلي بجانب ماذا الإمام، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب جزاك الله. نعم تفضل. أيوه. ما هو الصارف؟ أنه على سبيل الإيجاب، هم ذكروا أنه يعني حصل اجتماع، المقصود من صلاة الجماعة حصول اجتماع، والمسجد مكان للاجتماع وهذا كافي، لكن المقاربة هذه أكمل وأتم في الاجتماع. ذكروا معنى فقط، الجمهور ذكروا هذه المعاني لكن ما في غير هذا، ذكروا هذه المعاني والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ثبت حديث الجماعة اثنان فما فوق؟ ما ثبت الحديث هذا، الحديث هذا ما ثبت، لكن المعنى الصحيح فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس، صلى بحذيفة، صلى بعبد الله بن مسعود، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث مع صاحبه إذا حضرتكم الصلاة فليؤذن لكم أحدكما، وهم اثنان، هذا كله تدل على أن الجماعة تنعقد باثنين بخلاف الجمعة كما سيأتي معنا. نعم. يعني هنا الأخ يسأل هل لديكم علاقة مع شيخ صالح الفوزان؟ نعم علاقة مع شيخ صالح الفوزان، مسكين الله يهديك، ما يدري عنه ولا يعرفنا، ما يعرف مشايخ يمكن ولا يعرف علماء، الشيخ الفوزان دائما في مكان بعيد ولا يعرفه ولا أعرف ولا في فيديوهات هذه. بارك الله فيك. أيشتي وساطة ولا أيشتي؟ الله يهديك. مستعان.